الدرس الثلاثون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث الخامس والأربعين عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على ما يلي: أولا، يشترط في الآلة التي يذكى بها أو تذبح بها الذبيحة أن تنهر الدم، لابد من إنهار الدم، وهذا يعني أنه لابد أن يذبح أحد الودجين مع الحلقوم والمريء، يذبح الحلقوم والمريء مع أحد الودجين، لأنه قال ما أنهر الدم، فالاكتفاء بالحلقوم والمريء لا يتحقق به إنهار الدم. إذن الفائدة الأولى، لابد أن تكون آلة حادة تنهر الدم. الفائدة الثانية، أنه لابد من ذبح أحد الودجين على الأقل، فلو ذبح الاثنان فهو أفضل، إضافة إلى الحلقوم والمريء. الفائدة التي تليها، ذكر اسم الله عز وجل، التسمية، وهذه وقع فيها خلاف وتقدم ذكره في الدرس الماضي. فقال: فكل ليس السن والظفر، فلا يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال: أما السن فعظم، والذبح بالعظم لا يجوز. صح في السنة أن العظم هذا الملقى هو طعام إخواننا من الجن، فهم يجدونه وعليه اللحم الوفير، فلا يجوز الذبح بالعظم. وبما أن السن من العظم فهي قاعدة كلية أنه لا يجوز الذبح بالعظم مطلقا. قال: وأما الظفر فمد الحبشة. الحبشة كانوا يذبحون بأظفارهم، لا يذبحون بالمدى، وفي هذا دلالة على أن التشبه بالكفار لا يجوز مطلقا، سواء كانوا يهودا نصارى وثنيين، لا يجوز التشبه بالكفار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في أشياء كثيرة جدا، وخاصة بالأخص ما كان في شعار لدينهم. المشكلة الآن أن كثيرا من المسلمين يوافقون الكفار في قضايا دينية وليست فقط عادية. إذا كان حتى في العادية لا يجوز، إذا عرفوا بشيء عادي، مثلا يلبس أحدهم شيئا على معصمه أو خاتما بطريقة معينة، بحيث أنه تميز اليهود بهذا أو النصارى بهذا أو عبدة الأوثان بهذا، فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، لأنه فيه تشبه بهم، حتى ولو أنه شيء عادي، يعني ليس أمرا عباديا عندهم. فالتشبه بالكفار لا يجوز. وشيخ ابن تيمية ألف كتابا في مجلدين في مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال: الحديث السادس والأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن الحلف بالآباء وأنه لا يجوز. والحلف بالآباء كان منتشرا في الجاهلية، وللأسف أنه لازل إلى الآن بعضهم يحلف بأبيه أو يحلف بأشياء أخرى، يعني الذي يحلف بالكعبة، والذي يحلف مثلا بسيفه، والذي يحلف بسلاحه، والذي يحلف بأولاده، والذي يحلف باللقمة التي يأكلها، كأنه لا يوجد هناك إله يحلف به، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله ينهاكم. والنهي معناه الحرمة، النهي معناه الحرمة، أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله، فإذا ما حلف استغفر الله وتاب. ولهذا ورد في المسند من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: حلفت مرة باللات والعزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفض عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، وفي رواية فليستغفر. فهذه هي كفارة لهذا الحلف الذي هو بغير الله والذي فيه تعظيم لهذا الصنم، فهو لا يجوز، بل ثبت في السنة.